23 سنة قتل فيها أصحابه فصبر، شرد فيها أتباعه فصبر، شج جبينه فصبر، كسرت رباعيته فصبر، طرد من بلاده فصبر، ذهب إلى الطائف فرضخوه بالحجارة حتى أدموه، فمضى هائما حتى استفاق في قرن الثعالب، ومع ذلك صبر. سقته ليالي مكة كل مر ولو أحد سقي لن هد أحد. أتعلم وصفتم أنتم بأبي وأمي بأخلاق حسان لا تعد، زرعت شمائلا فزكت نفوس، فذاك حصادكم عمر وسعد. 23 عام يقول فيها: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يأمر الله. صبر عليه الصلاة والسلام، صبر حتى نكون أمة مهتدية، صبر حتى لا نكون أمة الضياع وأمة عبادة الأصنام وأمة النهب والسل، صبر حتى نقول لا إله إلا الله، صبر حتى نتمتع بهذا الدين بأمر الله وتوفيقه لنبيه. فجاز إلهنا عنا رسولا تمام الدين والركن الأشد، فيا ربا فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد، ولك الحمد كما ينبغي لواسع فضلك وسعة غفرانك. اللهم لك الحمد كما عطفت قلوب الآباء علينا ونحن صغارا، ولك الحمد كما أسبغت علينا مزيد فضلك وجودك مدرارا، فلك الحمد كله وبيدك الخير كله. اللهم لك الحمد كما ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد وأنت أهل أن تحمد، وأنت أهل أن تعبد، ولك الحمد ولك المحامد كلها. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.